إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا في اللقاء السابق في كتابنا طبعا العظيم، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. ودائما بحب أقول إنه فعلا كتاب عظيم، لأنه والله يعني في كمية أداب الإسلام وخلق الإسلام لو نتعلمها كلنا ونحرص عليها ينفعنا جميعا إن شاء الله. يعني احنا بنتعلم ان شاء الله في هذا الكتاب باذن الله هنلاقي اختلاف امور كثيره في اخلاقنا وفي معاملاتنا كمسلمين بيننا وبين بعض. فعلا هو كتاب من الكتب العظيمه اللي ينفعنا به جميعا. وقفنا في اللقاء السابق في باب المزاح 113، وكنا بنتكلم طبعا في ايه هو المزاح، ويعني وايه المفروض يبقى كثير ولا قليل، وهو هل كتر المزاح بيعمل ايه، بيسقط الحشمه بين الناس وتضعف الهيبه، ولو كان في فحش او كان في سخريه من الناس برضو بيوجد البغضة، وده طبعا من الامور المحرمه. وايه هو اللي مسموح مقاول يعني اللي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح، لان النبي كان يداعب اصحابه ويمزح معهم ولكن لا يقول الا حقا. وقفنا عند قول ابي هريره، قالوا يا رسول الله انك تداعبنا، قال اني لا اقول الا حقا. وعرفنا يعني مفيش نهي عن المزاح في حد ذاته او المزاح، ولكن النهي عن الكذب في المزاح او الكلام اللي فيه فحش او الافراط او الدوام عليه اللي بيورث قسوة القلب، وطبعا بيؤدي في الاخر الى سقوط المهابة والوقار والبغضاء والشحناء بين الناس. اخر حاجة وقفنا عندها كان عن بكر ابن عبد الله، عن بكر ابن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. تلو إثنى عندها المرة اللي فاتت برضو يعني شوفوا في نطاقنا بنتكلم عن المزاح، هم كانوا بيمسحوا مع بعض وكان في ألفة وفي ترابط وفي يعني لأن دي من الأمور اللي بتشيل الوحشة بين الناس زي ما أنتم قلنا قبل كده. فكانوا هم بيعملوا إيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبادحون يعني بيترامون، يرموا بعضهم البعض كده زي ما بيلعبوا، بس بيرموا بعضهم بإيه؟ بقشر البطيخ، مش بالبطيخ نفسه، يعني قشر البطيخ هو ده المراد، بعد أكله، بعد أكل البطيخ بيلعبوا مع بعض وبيهزروا بإيه؟ بإن هم يرموه على بعض، لأن طبعا في نهي عن إن عن الناس ترمي البطيخ نفسه، يعني في نهي عن إضاعة المال. ده النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى ولا يدها للشيطان. فطبعا لا يجوز ابدا يكونوا هما بيلعبوا حاجة زي كده، لا طبعا هم الصحابة هم اصحاب النبي، كان انكر عليهم، ولكن المقصود هنا ان هما بيتبادحون يعني بيترامون بينهم من بعض. شوفوا سبحان الله، مشاركة بينهم في في في في, في المزاح يعني، وادخال يعني في لين جانب اهو في امور جلسات مزاح بينهم وبين بعضهم. طيب يبقى هنا في سبحان الله، شوفي القول النبي فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. طبعا هو هنا الاثر عن ابي عن بكر بن عبد الله، الاثر عن بكر ابن عبد الله. فشوفوا فبيقول يعني لما نبص للموضوع يا بنات هنا نشوف ان في اختلاف حالين، يعني حال ناس كده بتستهلك وقتها كله في المزاح، وحال ناس تانيين بينهم جلسات مزاح ولكن اذا جدت الامور وحدث في الامور امور وكانت الحقائق، يعني في امور اهي لا كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال، يعني مش كل وقتهم في المزاح بعكس حال ناس تانيين. اذا هنا كلمة فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال بتنبهنا احنا ان في اختلاف حالين، حال ناس بتستهلك وقتها كله في المزاح ما يعرف لهاش الجد طريق والعياذ بالله، وده طبعا موجود وبنشوفهم كتير، فبتسقط هيبتهم وبيمقتهم الناس، بيمقتهم الناس طبعا حياتهم كلها هزل، لا يعرفون الجد. ولكن شوفوا دول كانوا صحابة وكانوا برضو في جلسات مزاح بينهم، ولكن اذا جدت الامور وحدثت في الامور امور وكانت كانوا هم الرجال. شوفوا الحديث اللي بعده احنا كنا اتكلمنا عنه، بس يعني اهو عن انس بن مالك، كان برضو من هدي النبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيماجح اصحابه. شوفوا حديث انس جاي اهو، عن انس بن مالك قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال النبي: إما اني حاملك على ولد ناقة، على ولد الناقة، يعني ايه صغير يعني. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي، فالرجل قال: يا رسول الله، وما اصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الابل الا النوق؟ وهل تلد الابل الا النوق؟ يعني صلوات ربي وسلامه عليه. شوفوا الامام البخاري اورد بقى الحديث هذا عن انس، وبيبين لنا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، ان في رجل جاء يستحمله، يعني بيطلب منه انه هو يعطيه دابه علشان يركبها، دابه تحمله، يعني ما انا بيقول له ايه، اعطيني حموله اركبها، عاوز دابه. وهكذا كانوا على فكره، كانوا بيطلبوا من النبي كل شيء، وبيطلبوا، كان هو يعني اذا موجود عنده هذا الامر بينجز لهم الوعد، زي ما هنشوف بعد كده في الاحاديث. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يعني في عطاء للناس وفي حاجه الناس. فجاي بيطلب منه دابه تحمله، يعني بيقول له احملني، زي بيقول له ايه، احملني، عايز دابه حموله اركبها. فالنبي بيمزح معاه، مداعب وممازح ليه، فقال كلمه هو الرجل فهمها بفهم اخر يعني. فالنبي بيقول له: انا حاملك على ولد ناقه. يعني الرجل ذهب ذهني الى ايه؟ ذهب ذهن الرجل يا بنات ان النبي هيعطيه حاجه صغيره ما تستحملش الركوب، ولد ناقه يعني صغير لا يحتمل الركوب. فالرجل استغرب، ولما ذهب ذهنه لهذا الامر قال ايه؟ قال: وما اصنع بولد الناقه؟ الناقه اللي هي انثى الابل يعني. فهذا شوفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما برضه يكون في امر عايز توضيح، حد ما فهمش مساله، شوف هو بيفهمها له، حتى مفيش استهزاء ولا سخريه، مش يسخر بقى منه ولا ابدا ابدا، ما كان هذا خلق النبي ومبرأ منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له وقال له: وهل تلد الابل الا النوق؟ يعني النوق طبعا هي مفرد الناقه، يعني عايز يوضح له الاستشكال، بيقول له ان الناقه الكبيره هي في الاصل ايضا ولد ناقه. يعني انت مش واخد بالك، بس انت ذهنك ذهب لامر ان انت هتاخد حاجه صغيره، لا، طب ما هي الناقه الكبيره كانت في الاصل ايه؟ ولد ناقه. ده من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا عن انس، شوفوا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح، وشوفوا هو بره وصلته بينه وبين المسلمين صحيح، وهو المعلم بيعلمنا، وهو اباحه فيه مزاح وفي دعابه، ولكن ايه؟ بقدر. شوفوا لو في مسألة استعصت فالنبي وضحها للرجل، فقال له: وهل تلد الناقة، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أنا هديك ناقة كبيرة، ما هي في الأصل أيضا الناقة الكبيرة دي كانت ولد ناقة أو ولد ناقة، كانت صغيرة يعني. فوضح له الأمر كل دون في باب المزاح، وعرفنا إيه المسموح أو إيه يعني اللي بينكر على الإنسان من المزاح، ومن كثرة المزاح، ومن المزاح اللي ايه اللي فيه والعياذ بالله فحش او بغض او امور فيها استهزاء او فيها سخرية. طيب ثم يذهب بعد ذلك الامام البخاري لباب اخر، وبرضه في المزاح، بس عايزين نشوف يعني كيف كان برضه هدي النبي مع الصبيان، حتى مع الصبيان الصغيرين. شوفوا الخلق، شوفوا الرقي، يعني شوف الناس دلوقتي بتنفر ازاي الشباب الصغير بطريقه معاملتها الجافه، وتفتكر ان دي حاجه لطيفه، وان ده خلق، وان هم لما يتعاملوا بجفاء، لا لا، ده احنا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في امر يعني الناس بتقول يا كل الحديث الصغير ده علشان يوضح لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمازح صبي. ده انتوا هتشوفوا قد ايه جمال الحديث اللي جاي ده. يبقى في 114 باب المزاح مع الصبي، عن ابي التياح، هنا عن انس طبعا، عن ابي التياح، عن انس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير، كان لي اخ صغير يعني بيخالطهم، حتى يقول لاخ لي صغير: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ ودي كلنا عارفينها، جميله جدا يعني، سبحان الله. شوفوا وسيله رائعه، رائعة جدا وراقية جدا للتعامل مع مين؟ مع الصبية الصغار. ما هم لازم نحاول ننشئهم يا بنات على محبة أهل الدين والعلم وعدم التنفير منهم. يعني دي وسيلة جميلة ان الانسان يتقرب للايه للصبية بامور بسيطة جدا، هو امور بيكون فيها لين جانب وادب، عشان ان الناس دي ما تنفرش، اطفال ما تنفرش من اهل الدين والشكل ده والسمت ده. سبحان الله، فكم من اهل الدين فرط في هذا، سبحان الله، فنفر الناس من الدين ومن اهل الدين. وشوفوا اهل الباطل، كم من اهل الباطل استخدم ذلك، واحنا شايفين دلوقتي اهل الباطل مستخدمين هذا بشكل يعني غير طبيعي، ان يعني ده حسن خلق ولين جانب قوي و اهل الباطل علشان يساعدهم على نشر الباطل. وكم من مسلمين يعني من مسلمين مفرطين في هذا الامر، فنفروا الناس من الدين ومن اهل الدين ومن اهل العلم. فسبحان الله، ناخد بالنا جميعا في الموضوع ده، وفي لين الجانب وفي حسن الخلق، علشان ونشوف وسيلة النبي، نشوف النبي عمل ايه بس بكلمات بسيطة جدا. ها اشياء يعني زي ما بنقول كده، يعني رفع بها النبي وازال بها كل الحزن اللي كان عند هذا الصبي الصغير. هنشوف دلوقتي. فكان في عند النبي صلى عند انس بن مالك بيقول انه كان بيخالطنا حتى يقول لاخ صغير، يخالطنا يعني بيجالسنا ويمازحنا، يقعد معانا. هكذا كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده لين جانب، وكان بيزور الاهل وحرصه على الصله، حرصه على المسلمين. فكان ده من تواضع النبي، انه يخالطهم ويجالسهم ويمازحهم. تمام. فسبحان الله، شوفوا، فحتى يقول لاخ صغير لي، بيقول هو اخ لانس، لانس بن مالك من امه. فكان بيقول له ايه، كان في ليه عصفور صغير مات، عصفور صغير كان بيلعب بيه، فكان يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير. النغير تصغير النغر، هو طائر صغير صغير اهو مكتوب قدامكم، يشبه العصفور، ولون المنقار بتاعه احمر المنقار. يعني الحديث دون برغم انه شوفوا يا ابا عمير ما فعل النغير، ولكن في من امام فقيه شيخ الشافعيه، كان اسمه ابو العباس الطبري، ده امام فقيه شيخ الشافعيه، وكان تلميذ ابي العباس ابن سريج، كان بيقولوا الكنيه بتاعته ابن القاص بالصوت، ابن القاص. فكان ابو العباس الطبري ده من المصنفين، يعني مصنف مصنفات كثيرة وعديدة، وفي هذا الحديث مشهور جدا لي، في هذا الحديث بالذات اللي هو يا أبا عمير ما فعل النغير، ذكر يا بنات في هذا الحديث 60 فائدة. تخيلوا 60 فائدة. ليه بقى هو عمل كده؟ أبو عباس الطبري وهو الإمام الفقيه شيخ شافعية، كان سبب دفعه لهذه الفوائد الستين من هذا الحديث اللي الناس فاكره حديث صغير، ان في بعض الناس قالوا ان العلماء بيقولوا يعني ان في علماء بتذكر احاديث ليس فيها فائدة. هم العلماء بيقولوا احاديث ليس فيها فائدة ليه؟ زي وذكروا هذا الحديث، ذكروا هذا الحديث. فقال ابو عباس الطبري وما يدري هؤلاء يدروا ايه، ايش عرفهم هؤلاء ان الحديث ده فيه اكثر من 60 فائدة، وراح ذاكر هذه الفوائد جميعها. فلهذا اسمه وارد، يعني ابو العباس الطبري هتلاقوا 60 فائدة للحديث اللي جمعهم بس في ده، رائعة رائعة. ده حتى الحافظ ابن حجر في فتح الباري يا بنات ذكرها، هذه الفوائد بتاعت اللي جمعها ابن القاص ذكرها، وزاد عليها كمان عدة فوائد اخرى. تخيلوا تخيلوا، عشان ما حدش يقول ايه ده، زي بعض الايه الناس وده من ايه ده، ده بيقولوا يعني العلماء بتقول احاديث ما فيهاش فايده. هو في حد يعني يقول لما النبي يقول لطفل صغير يا ابا عمير ما فعل النغير ده نذكره؟ نذكره، وانتوا تفهمكم انتوا وطلعوا منه فوائد كثيره جدا. ها الشاهد يا بنات ان هذا الحديث فيه ايه، فقه غدير عميق عظيم، فوائد جمة، فوائد عظيمة. سقى هنا الإمام البخاري، سقى طبعا الإمام البخاري هذا الحديث ليه؟ عشان يبين لنا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي، وتسليته له على فقد إيه؟ العصفور بتاعه اللي كان بيلعب بيه. فكان حرص النبي على إنه يمازحه، إدخال السرور على قلبي، فذكر لنا هذا الحديث. شوفوا يعني وعدنا نخرج منه فوائد كثيرة، يعني يكفي ان احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان بيخالط الصبية الصغار، وده على فكرة من رحمة بالصغير. يعني انتوا فاكرين برضو من حديث النبي كان ايه؟ ليس منا من لا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، مش كده ولا ايه؟ بس يعني امور كثيرة، امور كثيرة. وشوفوا لما هو يقول له يا ابا عمير، ما هو في جوازه هو التقنية، يعني لا بأس ان يكن الصغير، ان هو لو في حاجة عجباه لفظ كنية كده لذيذة، كنية حلوة، ممكن ليه تقرب بينه وبينه وتحببه فيه، فايه المانع؟ مفيش، لا بأس ان يكن الصغير، ولا بأس ان يكن من لا ولد له، حتى لو محدش ليه ولد ولا اي حاجة، لا بأس ان يكن. والمزاح مفيهوش اي هنا اثم ولا اي شيء. شوفوا، وبرضو جواز انك تصغري المسميات، كل حاجات دول هنا ذاكرين لك بس بعض الفوائد اللي نطلعها من الحديث، ولكن الحديث عظيم جدا، عظيم الشأن، لو حبيتوا ترجعوا الى الفوائد العظيمة اللي فيه. ولكن يكفي هنا ان احنا بنقول فعلا، حتى شوفي يعني لما هل هو عاب عليه لعبه بالعصفور؟ لا، ما قعبش عليه باللعب بالعصفور، يبقى جواز انه يلعب مع العصفور، لانه سبق قال له يا ابا عمير ما فعل النغير، او ما فعل النغير. فشوفوا معنى ذلك ان الطير او الحيوان برضو اذا اكرم لا بأس ان هو انك تحتفظ بيه، ولكن طبعا اذا اوزى او حد اذاه فهو بيبقى ده حاجة امر محرم، يعني امر محرم، يبقى فلا بأس ان الطير او الحيوان اذا اكرمتيه لا بأس انك تحتفظ بيه، وهو ده موجود اهو. ولهذا فاكرين كمان قول النبي برضو ايه، ان في امرأة دخلت النار في ايه، في هر حبستها، اللي هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض، وقول النبي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني الشاهد يا بنات ان هذا حديث فيه ايه، فوائد عظيمة جدا، ولما ساقوا الامام البخاري عشان يبين لنا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبي لادخال السرور على قلبي، وان فعلا دي وسيلة هايلة جدا ورائعة جدا في التعامل مع الصغار، علشان ينشئ على محبة أهل العلم، محبة أهل الدين، محبة هذا السمت، وعدم التنفير منهم. فيجب ان احنا نحذر ونطبق عليه ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي اعطى وقته واعطى وجهده علشان يعني يسلي صغير على فقده، حزني على فقد العصفور بتاعه. يعني طبعا الامر طويل وهيطول الحديث، وهيجي معانا كتير جدا في الابواب بعد كده اللي هنشوفها في ابواب الرحمه بالطير وبالحيوانات، هنشوف برضو الحديث ده هيجي تاني ان شاء الله. الباب 115 باب حسن الخلق، تمام؟ باب حسن الخلق بقى يعني الكلام فيه عميق. ليه؟ لان انتوا عارفين ان الكتاب اصلا اسمه الادب اللي هو الخلق. ما احنا عرفنا الاول في الكتاب ان اسمه الادب المفرد، يعني خلق، الخلق الكريم، المفروض نكون على اداب الشريعه وعلى خلق الاسلام، كيف وان لم نعرفها او لم نعلم بها فلابد ان نعلم. ليه؟ لان لما هنقدر نعلم هنقدر نطبق ان شاء الله، حتى لو كان فينا اي حاجات هنقدر نغيرها باذن الله زي ما هنشوف دلوقتي. فالحمد لله ان ربنا من علينا والله بهذا العلم. باب حسن الخلق عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن. الله، يعني باب حسن الخلق ما فيهوش كلام. الخلق اللي هو الطبع، اللي هو السجية، اللي هو الدين، ما تديني به الدين، اللي هو الأخلاق عموما، أخلاق الإنسان اللي هي بتدفعه لفعل ما يحمد عليه أو ما يسوءه. الأخلاق بتنقسم إلى اثنين، أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة والعياذ بالله. طبعا احنا هنا بنقول حسن الخلق، فالكلام عن الأخلاق الإيه؟ المحمودة. وخلي بالكم لما دايما فاكرين لما قلت لكم ما شيء، يعني موضوع الميزان، ان كل شيء بيوزن، وان الانسان لو استشعر ان في ميزان وان في الميزان هتتوزن اعمالنا، هتتوزن الاعمال الصالحه والاعمال الطالحه، هتوزن وهتكون امامنا. وفاكرين لما قلت لكم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، اذا لما نعرف ان في ميزان ينصب يوم القيامه وهيبقى فيه أمور الأعمال هتوزن وكل شيء هيوزن. يا بنات الأعمال توزن والناس توزن والصحائف توزن. هنا ليه عرفنا كل ده؟ ما هو موجود أهو، حتى كمان ما شيء أثقل في ميزان، ميزان هو ميزان، تمام في ميزان المؤمن. المؤمن وشوفي كلمة الايه المؤمن، ما شيء أثقل في ميزان المؤمن، يعني أي أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق طبعا. وشوف بس كلمة المؤمن، لأن طبعا احنا عارفين ان الإيمان أصل كل شيء، الإيمان هو أصل كل شيء. فلما يعني إذا انتفى التوحيد أو إذا انتفى الإيمان لا ينتفع الإنسان لا بعمل ولا بخلق. عشان كده هنا برضو شوفوا الكلام النبوي ما بيسيبش كلمة، أوتي جوامع الكلام، يعني الكلام يعني عشان كده المتن بيتعرف على طول، هذا قول النبي ولا مش قول النبي. ما شيء أثقل في ميزان مش أي حد، المؤمن، لأن الأصل الإيمان أصل كل شيء. كلما الإنسان حقق درجة الإيمان وحقق كمال الإيمان كلما حسنت أخلاقه، كلما حسنت إيه أخلاقه، كلما ارتقى. والله فعلا بالله، والله اللي فعلا بيحقق كمالات الإيمان يعني وفعلا بيتصف بصفات الإيمان، يعني بيكون عنده الإيمان الكامل سواء واجب أو مستحب، كل الإيمان يصل إلى هذه الدرجة، سبحان الله بيرتقي وتحسن أخلاقه. لا لابد أن يجتمع الاثنين مع بعض، ده حقيقة حقيقة فعلا سبحان الله. لكن هنا لما ينتفي الإيمان، كل ده بكلمة برضو المؤمن على فكرة، إذا انتفى الإيمان أو إذا انتفى ما فيش توحيد يعني إيه مش هتنفعه أبدا أي حاجة، لا حسن خلق هينفعه ولا عمله هينفعه. وقرأوا إن شئت في كتاب الله عز وجل الآيات بتقول إيه، وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، هباء منصورا. يعني اذا اللي بينفع المؤمن لما بيكون عنده حسن خلق هو ايمانه، لازم يكون في ايمان صادق بالله عز وجل، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، سبحان الله. يبقى اذا شوفوا حسن الخلق احنا بنقول ده ايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في ميزان المؤمن يوم القيامه، يوم القيامه ده اللي هيدخله الجنه من خلق حسن. والخلق الحسن عرفنا ان في اخلاق محموده اللي هي بقى كل الاخلاق الجميله اللي انتم بتسمعوا عنها، العفو والحلم والصبر والجود والشفقه والرحمه والتواب ولين الجانب والمذمومه، يا كله بقى الغضب الحقد الغل الرؤونه الخيانه الغلظه الكبر والعياذ بالله، كل هذه من الاخلاق المذمومه عافانا الله واياكم منها. يبقى شوفوا قول عائشه، عن عائشه رضي الله عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. يعني الامام البخاري استفاض على فكره في هذا الباب، لانه هذا الاصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، صالح الاخلاق. وكان على فكره من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ده على فكره يا بنات من دعائنا، يعني المفروض ان احنا ندعيه برضو على طول، اللهم اهدنا لصالح الاخلاق فلا يهدي لصالحها الا انت، واصرف عنا سيء الاخلاق لا يصرف سيئها الا انت. لابد ان احنا علشان ربنا يرزقنا هذا، لانه عارفين حتى الاخلاق رزق، الاخلاق رزق زي الارزاق بالظبط، كما هي الارزاق رزق والاخلاق كمان رزق. فاحنا ندعي ربنا انه ايه يرزقنا هذا ويهدينا الى هذا سبحان الله، علشان نبلغ هذه المنزلة يوم القيامة ان شاء الله. وبيكون حسن الخلق ده هو اثقل شيء في ميزان المؤمن. شوفوا قول عبد الله بن المبارك انه وصف حسن الخلق بايه، وصف انه هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى، وهل هذا قليل؟ نشوف بقى دلوقتي ناس لا بسط في الوجه ولا بذل معروف ولا كف اذى ولا كف لسان، كف الاذى كف كل حاجه، اللسان يعني امور نسال الله السلامه والعافيه، سوء خلق يعني متفشي زي ما بيقولوا. طبعا هذا ليس من سمت المسلمين ولا من خلق المسلمين ولا من خلق المؤمن، فهذا ما لناش علاقه بقى بدون نسال الله السلامه والعافيه، وانه يثبتنا يا رب على هذا ويرزقنا جميعا حسن الخلق وبسط الوجه لولين الجانب وبذل المعروف وانا كف الايه اذانا عن بعضنا البعض. شوفوا الحديث اللي بعديه على طول بقى كله بيتكلم في بيان حسن الخلق وبيان ايه يعني لما الانسان يعني ينتفع بهذا ان شاء الله يكون سبب في دخوله الجنة. شوفوا الكلام بعد كده، هذا الاثر ساقه بقى ايه الامام البخاري عن عبد الله بن عمرو، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. الله، يعني هنا عبد الله بن عمرو بن العاص يسوق هذا الحديث عن النبي، الأثر عن النبي، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، هو بيقول إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا. هنا بيان بكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه وأدبه وبعده عن الفحش والتفحش وبراءته من ذلك وسلامته منه صلوات ربي وسلامه عليه. فبيقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، والفاحش أصل الفحش يا جماعة، الفحش عموما هو الزيادة، زيادة في أي شيء والخروج عن الحد اسمه الفحش، الزيادة والخروج عن الحد، عن حد في أي شيء، في الأقوال في الأفعال بيسميه الفاحش، الفاحش ذو الفحش في الأقوال والأفعال. المتفحش بقى ده هو واحد أزيد منه كمان، يبقى الفاحش يعني ذو الفحش في أقواله وأفعاله، والمتفحش بسولك لم يكن فاحشا، طبعا مبرأ من هذا صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا. مين هو الفاحش ده؟ هو اللي عنده فحش في أقواله وفي أفعاله، والمتفحش هو أزيد منه. يعني أزيد منه يعني هو اللي بيتكلف وبيطلب الفحش وبيتعمده، يتعمده في كلامه، يتكلفه في أفعاله، يدور على الكلام الفحش ويقوله، يعني مش بس يعني هو بيتكلف هذا الأمر، عارفين يعني بيزيد عنه زيادة، يعني فاحش وزيادة. لو قلنا المعنى كده، متفحش يعني عايز أقول صفة أزيد من الفاحش كمان، شفتوا؟ يتكلف وبيطلب هذا الفحش وبيتعمده. وإيه الفحش؟ زي ما احنا بنقول كده ان كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وزي ما انتم عارفين ان كثير ما كن بيقولوا على الفاحشة بمعنى الزنا يعني، لكن هي كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، او كل خصلة قبيحة من الاقوال والافعال فهي فاحشة. كل اقوال، ما احنا اوقات بنقول فحش القول، فحش القول وفحش الفعل، يبقى دي كل خصلة قبيحة من الاقوال والافعال. خلاص كده؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان بيقول النبي بعد قول النبي، كان بيقول النبي خياركم احاسنكم اخلاقا. طبعا يعني حسن الخلق من صفة الانبياء عليهم السلام والاولياء، يعني لما نشوف كده ان دي حسن الخلق من صفة الانبياء ومن صفة عباد الله الصالحين ومن صفة الاولياء، وان ترك الكبر وترك الغلظة وترك الصفات اللي هي المذمومة والعياذ بالله، دي مش من صفات خالص المسلمين ومن صفات اهل الشر، فلابد ان احنا نقتدي بالنبي. ضرورة ايه؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اسوة حسنة. شوفوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه، كله في سياق الكلام عن حسن الخلق، استفاض جدا، استفاض، لأن ده يعني مش أمر هين، يعني ده اللي بعد الناس دلوقتي عن الدين، يعني أسهل حد يدخل فعلا وتقدر يتكلميه هو اللي عنده حسن خلق فعلا. طيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأحبكم إلي، فأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاث. كذلك كان هدي النبي دايما يعيدها مرتين أو ثلاث. قال القوم نعم يا رسول الله، يعني أخبرنا يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا. طبعا لأن الناس يا بنات متفاوتون في الأخلاق. شوف كلمة أحسنكم دي بينت لنا إيه؟ إن في تفاوت في الأخلاق. كلمة أحسن، ها؟ الناس متفاوتون في الأخلاق. فيه بقى تنبيه على إيه؟ لما نسمع كلمة أحسنكم، إن لازم نبقى عندنا حرص على حسن الخلق حتى نرتقي. يبقى أهل الإيمان بيرتقوا بأخلاقهم الحسنة. فهمنا من الكلمة دي بس، أحسنكم خلقا، يبقى إيه؟ في كده منافسة، مين أحسن خلق علشان هو اللي هيبقى أقرب من النبي مجلسا يوم القيامة. كله يقول أنا لها أنا لها أنا لها، فيبقى في فيبقى في كده الناس إيه؟ منافسة، ودي بينت لها فعلا الناس متفوقون في الأخلاق. فلابد نحرص جميعا على إن احنا يعني بمثل أحسن حاجة وبأفضل حاجة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن حتى نرتقي بأخلاقنا الحسنة. شفتوا وكان من هدي النبي دايما انه دايما في الاحاديث شفتوها كتير الا اخبركم باحبكم الي الا انبئكم الا لان هذا من هدي النبي في سؤال ايه اصحابي بيطرح السؤال بهذه الطريقه دائما علشان يبقى فيها تنبيه يبقى فيها تشويق علشان يبين لنا منزله الخلق الحسن منزله المنزله دي منزله عظيمه جدا هيبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فشوفوا فسكت القوم فيه السكوت بين يدي العالم علشان هم مش عارفين فسكتوا لغايه ما يقول لهم. فاعادها مرتين او ثلاث وكان دايما ده برضو من هدي النبي انه يكرر الامر علشان ايه ينبه ويوضح ويؤكد على طول. هذا من هدي النبي وده برضو يكون من هدينا نحن اوقات تلاقينا برضو بنعيد وبنكرر الامر ده كذا مره علشان يعني مرتين او ثلاث على الاقل. هذا من هدي النبي ولما احنا تلاقي حد بيقوله ما تستغربيش وما تتضايقيش ده من هدي النبي. ليه؟ لانه في تاكيد في تنبيه للامر لما يكون فعلا الموضوع ذو اهميه لابد ان الانسان يكرره. وحتى وانت بتعلمي اطفال وانت بتعلمي كبار كل حاجه لابد انك تحاولي تتاسي بالنبي وتعرفي ان هذا من هدي التشويق والبيان والتوضيح. وبرضه شوفوا بعديها على طول نفس الكلام عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق انما بعثت يعني ايه يا بنات؟ ارسلت لاتمم. خلاص النبي جاء ليتمم ويكمل ما كانت عليه هذه الاخلاق ناقصه ويجمعها بعد التفرقه. صالح الاخلاق طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث جميل جدا يعني ايه صالح الاخلاق؟ يعني لما نصلح الدنيا والدين الدنيا والدين كده عايشين عايشين دنيا ودين يا بنات. فالنبي جمعها لنا كلها في قول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. شوفوا لما بندرس الادب المفرد بندرس معاه احاديث ممكن نتعلمها. اهلا يا غادة الحمد لله على السلامة. احاديث عليكم السلام ورحمة الله ممكن ان احنا نتعلمها بنفس الايه كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم نبقى نحطنها كده ونبقى عارفين ان دي من الحاجات اللي قالها النبي فنرددها دائما تصلحنا ان شاء الله زي في الجماعه لنا النبي اللي بتشمل صلاح الدنيا والدين وصلاح المعاد. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. طيب كل ده باب حسن الخلق كتير؟ لا ده انه مهم جدا هو ده الاصل هو ده الاصل. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الا ان تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل. اذا هذا بيان ما كان يبقى احنا هنا في حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها شوفوا الحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. طبعا ما هو ذو خلق عالي ذو خلق رفيع لان هو القائل يسروا ولا تعسروا. مش هو القائل هذا وقلنا قبل كده هو القائل يسروا وهو القائل ايه تاني يا بنات ان هذا الدين يسر ان هذا الدين يسر فكان دايما بيختار ايسر الامور ان لم يكن اثما. خلي بالكم ما لم يكن الاسهل ده اثم حينئذ هو يختاره. لو كان ما لم يكن الاسهل اثما فانه حينئذ بيختار الاشق. يعني اذا لو الموضوع ما فيهوش اثم بيختار. طب لو الموضوع في اثم لا يختار الاشق على طول. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه انه يختار ايسر الامور. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ابدا او ينتقم لامور من امور الدنيا ابدا ولكن لما بتنتهك حرمات الله عز وجل او يحدث يعني من امور اللي فيها يعني ما تتعلق بحرمات الله ما يتعلق بالامر بالمعروف نهي عن منكر ابدا لابد ان هو ينتقم لهذا الامر لمن ارتكب ذلك ولكن الوارد هنا ان هو كان في الامور اللي فيها الامور اللي فيها امرين يختار ايسرهما طبعا وزي ما النبي كان بيقول لنا دايما، مش النبي في الاحاديث، ان هذا الدين يسر ولن يشاد احد في الدين بشد، يعني في الدين الا غلبه، فيسروا ولا ايه ولا تعسروا، وسددوا وقاربوا، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي لما بيقول، لما عائشه بتقول لنا ان هو كان بيختار ايسر الامور ان لم يكن اثما، يبقى بيدل ان فعلا هو كان في حث على ان ايه، العفو، على الحلم، على احتمال الاذى. والله وقد سبق معنا على فكره، فاكرين لما كنا بنتكلم في باب العفو والصفح قبل كده، في الحديث عن المراه اليهوديه اللي هي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، شفتوا كيف عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو شوفوا ترك، لانه هو حث على العفو والحلم هنا، واحتمل اذى، واي اذى احتمله النبي، واحتمل حتى الاثر فضل يعوده بعد ذلك سنين، تمام؟ فلما يكون الامر فيه فعل محرم، لا ابدا ابدا ما يتركه، طالما الامر بيتعلق بحقوق الله وبيتعلق بحرمات الله لا يعفو ابدا في هذا الامر، وينتقم ممن فعل هذا. يبقى لازم، لانه هو حتى بيقول لك ايه، استحباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يؤدي الى ما هو اشد منه، هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نسمع ونشوف ان ده كان من الخلق العالي الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لنا لا نقتدي ونتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه. جئت او بعثت لايه؟ لأتمم صالح الاخلاق. الباب اللي بعديه مباشرة يا بنات باب 116، باب سخاوة النفس. يعني شوفوا الكلام كله متعلق على فكرة بحسن الخلق برضه. يعني احنا ليه مش هنكرر الكلام، يعني ممكن نتكلم كتير جدا في حسن الخلق، لكن علشان الابواب اللي جايه برضو تحتمل معنا كل هذه المعاني من حسن الخلق، من باب سخاوه النفس، كل المعاني فيها ايه. فالحمد لله الامر في الساعة باذن الله. ففي باب سخاوه النفس، يعني ايه سخاوه النفس؟ قبل ما ننتقل الى الحديث ابي هريره عن النبي، سخاوة النفس معناها يا بنات يعني النفس تكون هذه النفس لينة، سمحة، كريمة، يعني سمحتها بالخير، بأعمال البر، بالكرم، ولنها لذلك، لنها لهذه الأمور، وجودها بهذه الأمور. وخلي بالكم ان ليست المراد بسخاوة النفس بذل المال فقط، عشان في ناس ممكن تفتكر ان الباب ده خاص سخاوة النفس، عشان بقول لكم متعلق برضو بحسن الخلق، متعلق برضو بحسن الخلق. ليه؟ لان مش بس المقصود بسخاوة النفس يا بنات هي بذل المال فقط، ولكن الامر اعم من ذلك. لما يكون في طلاقة وجه هذا سخاء للنفس، لما يكون في حسن معاملة هذا سخاء نفس. يعني سخاء بايه يا بنات؟ بالاخلاق، زي ما بنقول عنده سخاء في الاخلاق، يبقى بيشمل سخاء النفس بالمال، ادي بالمال، وبيشمل سخاء النفس بجميع اعمال البر اللي هي الخير والاحسان، وكمان بيشمل سخاء النفس بالوقت، مثلا بالعلم، ببذل الاخلاق الفاضله، وكمان شوفوا ايضا، يعني ايضا يشمل السخاء بالايه؟ بالعفو، بالتجاوز، بالصفح، كما سبق وبينا في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح، وكيف احتمل الاذى، وكيف عفى وحلم عن الناس، وكيف لم ينتصر الا لدين الله عز وجل. بس ولكن ايه اللي كان بيسر على الناس الامور، وهذا من سخاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كلمه بس باب سخاوه النفس يشمل هذا الامر كله، وليس بذل المال فقط. يعني بذل المال كلمه مقيده، ولكن الامر فيه سعى ومطلق. طيب، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثره العرض، ولكن الغنى غنى النفس. صدقت يا رسول الله. طب شوف يا بنات، يبقى بيقول لك اهو في الشرح ان سخاوة النفس جودها، كرمها، ان تكون سمحة بالخير، سمحتها بالخير، بالبر، بالكرم، بلينها. بس يقول سخط نفسه عن الشيء، يعني ايه؟ تركته، لم تتشبث به. يعني الترك هو الجود، هو السخاء، يعني بذل كل ما يقتنى بغير عوض. وخلي بالكم مش بس مال، ليس بس مال، زي ما فهمتكم ان الموضوع اشمل واعم، ويشمل كل شيء، وكل المال والعفو والصفح والتجاوز وبذل الاخلاق وحسن المعامله وطلاقه الوجه، الامر اعم من ذلك. طيب، قبل برضو ما نتكلم بس خوت النفس ده، هتلاقي ان احنا ماشيين كده فيه، ولكن احنا عايزين نعرف حاجة، ان النفس دي النفس تحتاج للرياضة، لتمرين، لتدريب على الاخلاق. فعلا بتحتاج بتدريب على الاخلاق الفاضلة، على الاداب الكريمة، على البذل. على فكرة لو الانسان ما بيقدرش يعني يدرب نفسه ويمرنها على هذا، فتبقى النفس ما بتطوعوش، لكن بتميل الى اهوائها وحظوظها، فتظل النفس والعياذ بالله شحيحة. يبقى الامر فيه ان النفس بتحتاج للرياضة، تحتاج للرياضة. وهنشوف احنا هنا معانا معاني كثيرة جدا للعلماء في هذا الباب، عظيمة جدا. مثلا قال ابن بطال معنى الحديث انه ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لان كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما اوتي، فهو يجتهد في الازدياد وليبالي من اين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وانما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما اوتي وقنع بما به ورضي ولم يحرص على الازدياد فكأنه غني. يعني ايه باختصار شديد الكلام ده؟ يعني هقول لكم، بصوا، موضوع الغنى والفقر ده امر بيرجع الى القلب، هو كده امر بيرجع الى القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان كان بيقول لابي ذر: اتظن ان الفقر قلة المال؟ قال: بلى. ده قول ابي ذر. يعني عايز افهمكم يا بنات ان الموضوع الغنى وموضوع الفقر ده امر داخلي، امر بيرجع الى القلب، الى احساس النفس. عشان كده هنا الباب اسمه باب سخاوة النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان قال لابي ذر ايه؟ قال له: اتظن ان الفقر قلة المال؟ قال: بلى يا رسول الله. فالنبي وضح له، قال له ايه؟ قال: انما الغنى غنى القلب، وانما الفقر فقر القلب. شفت بقى؟ يعني هذا مجمل الكلام اللي هنا في معنى الحديث، ان الغنى والفقر ده امر بيرجع الى القلب. وبرضه نشوف قول النبي قبل كده، النبي لما يقول لنا: انظروا لمن هو دونكم حتى لا تزدروا نعمة الله. ما هي دي سخاوة النفس بتيجي من هنا. اذا الموضوع امر قلبي، امر خاص بالنفس. يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض. وشوفوا كلمة العرض موجودة في الحديث ازاي، اللي هو ايه العرض ده؟ اللي هو متاع الدنيا، ما يقتنيه الانسان من مال ونحوي، كله بقى من مال وغير مال، دي اسمها حطام الدنيا اصلا، حطام الدنيا. يبقى هو متاع، شفت كلمة متاع؟ متاع، ودايما بتيجي في القرآن، يعني متاع الدنيا اللي هو ما يقتنيه من مال ونحوي، ده بيبقى عبارة عن امور كلها يعني حطام، تمام. لكن الامر كله هو امر ايه؟ امر غنى النفس، غنى النفس. سبحان الله، في كتاب عظيم جدا على فكرة، يعني الامام الاجري رحمه الله كان هو من الائمة اللي اتكلم على موضوع رياضة النفس اللي كنت لسه بكلمكم عليها، ان لو الانسان لازم يدرب نفسه على سخاوة النفس، على السخاء بالاخلاق، يعني على الاخلاق الفاضلة، لابد ان هو يمرن نفسه على فكرة. ففي كتاب جميل جدا اسمه ادب النفوس للامام الاجري رحمه الله، اسمه كده ادب النفوس، هو اتكلم فيه عن رياضة النفس على فكرة، يعني رسالة كده جميلة منه بيتكلم فيها عن رياضة النفس وعلى تدريبها على الاخلاق الفاضلة. عارفين ضرب مثل رائع جدا برضه في الكتاب، اني مثلا لو هو المثل اللي ضربه الامام الاجري، بيقول هو كتاب عظيم، يا ريت برضه لو تشوفوا منه الرسائل الجميله اللي اتكلم فيها عن رياضه النفس عشان الانسان ازاي يدرب نفسه. بمعنى ايه يا بنات الكلمه دي؟ قبل ما ننتقل للمثال اللي كنت عاوز اقوله لكم اللي في الكتاب، يعني انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. مش هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا الأمور بتحتاج رياضة نفس. يعني لو في ناس بتقول إحنا عندنا عصبية وإحنا عصبيين وإحنا كده وقالتنا كده وده لأ، هذا خطأ شديد جدا جدا. لابد من العمل على تطوير هذه النفس، لابد لابد، وهكذا المسلم لابد، لان احنا عندنا هو من يتحرى النبي، هذا قول النبي على فكرة، من يتحرى الخير يعطى. يبقى اذا لما تاخدي بالاسباب دي رياضة، لانك بتاخدي بالاسباب، ومن يتوقع الشر يوقى، طبعا تاخدي بالاسباب الوقاية، انما العلم بالتعلم، اللي هيتعلم هيتعلم، الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، واكيد اخدتوا كل الحاجات دي قبل كده وعارفينها. اذا الامر ايه؟ الامر رياض نفس. وعلى هذا برضو الامام الاطيري قلت لكم ان الكتاب اللي عمله عظيم، وذكر فيه على فكرة ازاي ان احنا ندرب نفسنا على رياضة النفس، وحد حب يعني يستفيد منه، وقال مثال جميل جدا يا بنات، قال ان لو عندك مثلا مهرة صغيرة وكان عاجبك شكلها قوي وحسنها وكده، لكن لو ما اعتنيتيش بيها في الصغر انك ترياضيها وتدربيها على انها تبقى طوع ليكي، على انها تكر وتفر، يعني على طوعية وعلى الفر والفر، فلما بتكبر بتصبح غير نافعة، وبتصبح فيها عناد بتعصي. شفتوا بقى؟ شفتوا؟ يبقى اذا النفس هي زي المهرة، هي زي كده، لابد لها من رياضة وتدريب علشان النفس دي يبقى فيها طواعية، وإلا مش هتطوعك، إلا تميل لأهوائها وتميل أهواء النفس يعني، وتميل لحظوظها، وتميل لأمور الدنيا، وتظل شحيحة والعياذ بالله. فلابد من إيه؟ من إن إحنا نطوع هذه النفس. وشوفوا هنا قول الإمام القرطبي، إن فعلا الغنى النافع أو الغنى العظيم هنا اللي هو ممدوح هو غنى النفس، وإن أنت إذا استغنيتي نفسك يعني كفت عن المطامع، بقت نفس عزيزة عظيمة، وحصل لها من الايه؟ الحظوة والنزاهة والشرف والمدح، اكثر من مين؟ اكثر من الغني اللي عنده فلوس. ممكن يكون فقير النفس، يعني هو فقير النفس مع فلوس، مش هو مش من كثرة العرض ولا من كثرة المال ولا من كثرة مقتنياته في الدنيا، ولكن هو نفسه فقيرة حريصة، ممكن والعياذ بالله تورطه وتدخله في امور دنيئة جدا، وتبقى هم يعني همته كله في الافعال الدنيئة علشان يقدر يجمع المال، وبخله هذا الشديد يكون محل ذم من الناس، وبيصغر قدره عندهم فيكون حقير والعياذ بالله ذليل. فده يعني ناخد بالنا ان الموضوع كله ايه؟ في النفس، في النفس مش موضوع، وده بنشوفه طبعا كلنا وعارفين. طيب الحاصل يا بنات ان المتصف بغنى النفس ها يكون قانع بما رزقه الله، لا يحرص على انه ايه؟ يزداد كده لغير حاجة. هو احنا بنسعى ومطالبين بان احنا نسعى وان احنا نعيش احسن حاجة وان احنا نجيب طبعا احسن حاجة، ولكن بالامر اللي ما فيهوش الحاح في طلب من الناس، لا يلحف في السؤال، لا يسألون الناس الحافة، بل يرضى بما قسم الله له. يعني هو بيسعى وربنا قسمه بأمره، فليكن نفسه فيها يعني عزة، والنفس عزيزة يعني تستعفف وتستغني، فيبقى ليها شرف وليها نزاهة. ولكن لو كانت نفسه متصفة بفقر والعياذ بالله، على الضد بقى من هذا، يطلب الزيادة وما بيقنعش باللي عنده ابدا، ولا يشعر انه عنده، بل يشعر على طول انه فقير، وانه كل ما فاته امر هو حزين، ولو فاته حظ من حظوظ الدنيا تعيس، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من الانسان يعني يشعر بغنى نفس علشان يعني يرضى بقضاء الله عز وجل، ويسلم لأمره، ويعرف انه هو بهذه الحالة هو خير عند الله، وان هو لما يستسلم لأمر الله عز وجل هذا هو الخير وهذا هو الأبقى. ولو هو يعني اعرض من يعني انت اعرض عن امر الله، وكون حريص على طلب اي شيء، يعني خلينا نتكلم كده على طول، مش لازم انت قرأوا اللي موجود قدامكم، بس يعني احنا نشرح يعني الوضع. لكن انت لو كنت راضي بامر الله وسلمت امرك لو كان عندك غنى نفس، هيكون انت تشعر بان ايه؟ بعزة وعظمة، بعزة وعظمة وبشرف فعلا. ولكن لما يكون حريص على انه يبذل اي يعني يبذل كل امر علشان يقتني المال، يقتني المال فقط لمجرد انه ايه؟ يقتني المال لمجرد انه هو يعني طماع، طماع عاوز زيادة، فممكن يوقف في ايه؟ في امور يسرق، يعمل افعال دنيئة لايه؟ علشان يقدر يحصل على هذا المال، او مثلا حتى يسأل الناس وهو عنده، ونشوف ده يبقى ايه؟ فقر النفس والعياذ بالله. وهنا هنا الأمر كله متعلق بالنفس ومتعلق بأن لازم ترويض النفس، لازم ترويض النفس. فسبحان الله، يعني لو قعدنا نقرأ يا بنات والله كمسلمين كمسلمين في في في هذا الباب وتمعنا به جدا، هنتعلم فضل الأخلاق، فضل الأخلاق بجد، وإن ما كانت هذه الأخلاق العالية لابد أن احنا نتعلم عشان نقدر نحققها، عشان نقدر نحققها. إذا هذا الحديث ما فيش أمر بالسخاوة، يعني ما فيش أمر بنقول، ما فيش حد بيقول لك إيه بيأمرك بالسخاوة، ولكن هنا الحديث بيتكلم عن إيه؟ إن المانع من سخاوة النفس هو الحرص على الغنى والخوف من الفقر. يبقى الحديث هنا ما فيش أمر بالسخاوة، والنبي مش بيؤمر بسخاوة النفس، يعني هو في أمر بسخاوة النفس الأول وهلا كده، لا، هو بيقول إن اللي بيمنع من سخاوة النفس، اللي بيمنع من سخاوة النفس دي الحرص على الغنى والخوف من الفقر. فإذا علم أن الغنى لا يكون عن كثرة العرض، إذن الموضوع مش موضوع مال، مش موضوع حطام من متاع الدنيا، لا، الموضوع هي غنى النفس والفقر فقر النفس. فمن جادت نفسه وسخت بالمال، يعني لما جادت نفسه وسخت بالمال والعطاء، هو هذا اللي بيكون عنده غنى النفس، نفسه تجود وتسوخ بالإيه، زي ما بيقول كده، فترك هذا الأمر لم تتشفث به، هذا هو الجود والسخاء. يبذل المال، يبذل الوقت، يبذل يعني يعفو، يصفو، يصفح، يتجاوز عن الـ عن الـ عن الـ عن الناس، يحتمل الأذى، يبذل الوقت، يبذل علمه، كل هذا من سخاء النفس. وإذا الأمر كله يرجع زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر، إن الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. طيب، طبعا عظيم والله، سبحان الله. عن أنس قال: خدمت النبي، ما احنا لسه بنتكلم في سخاوة النفس عشان نشوف بعد ايه من الأمثلة في سخاوة النفس، هو هنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. والله فعلا لو قرأنا في هذا الباب نتعلم، يعني ربنا يعلمنا يا رب ونحققها بإذن الله، نتعلمها ونحققها إن شاء الله. عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمه 10 سنين يا أنس بن مالك، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لما أفعله، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ما كانش ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بقى المثال، مثال اللي ساقه الإمام البخاري عشان يبين إن السخاء يا بنات ليس بالمال فقط، بل ممكن يكون بالمال وغيره. أهو ما المثال ده بيبين لنا إنه هو بالمال وغيره. شوفوا يعني النبي حتى كلمة أف دي بيقول لم يقل لي أف، كلمة اللي هي بمعنى يتضجر، كلمة بيأتي بها المتضجر يعني والمتململ دائما، بيأتي بهذه الكلمة أف، يعني من التأفف يعني. طيب، يبقى لما النبي بيقول لك اعلم أن الترك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على أنس فيما خالف أمره إنما يفرط فيما يتعلق بالخدمة والأداب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترضش على أنس في اي شيء، مثلا في التكاليف، لو حاجة خاصة بالتكاليف الشرعية وكان عملها غلط، أنس ابدا النبي ما كانش يسيبه ابدا، لا يجوز ترك هذا. ولكن الامور اللي تركوا فيها النبي ولم يتكلم ابدا له، الامور العادية المتعلقة بالخدمة، يعني متعلقة بالخدمة، يبقى بيستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، قلت لانها مندوحة محبوبة، يعني لان ممكن الامر يستأنف بعد ذلك اذا احتاج لك. طب انت تنزيه بقى اللسان عن الزجر والذم، وانك يعني عشان خاطر الخادم اللي بيخدم، ما هو انس كان خادم، لما تتركي معاتبة هذا وتنزيه اللسان عن ما فعلتي ده وما فعلتيش ده، انتوا عارفين الحديث كويس، كل هذه الامور تتعلق بايه، بان الانسان بحط الانسان، يعني بحظ الانسان طبعا تتعلق به، تتعلق هذه الامور امور لازمة شرعا. أما الأمور، أما أنا أسفة جدا، الأمور اللي هي لازمة شرعا أبدا ما فيهاش تسامح. أما الأمور اللي هي في الدنيا زي ما احنا بنقول خادم أهو، تتعلق بالخدمة، ما فيش أمور شرعية لا يجوز أبدا ترك الاعتراض فيها. وسبحان الله هنا برضو يقول لك فيها مدح لأنس، لأن أنس لم يرتكب أمرا يتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجهه يعني اعتراض، لأنه لو كان ارتكب أمر مثلا مخالف للشرع كان النبي يوجه له اعتراض، فده والله مدح لأنس فعلا. وإحنا عارفين أن النبي يعني دعا لأنس يعني لما تتركي فعلا ليه عملت ده وليه ما عملتش ده، النبي ما قالش 10 سنين بيخدموا انس في امور الدنيا، هو بنتكلم في امور الدنيا ما عملهاش، لكن في الامور اللازمه شرعا الجزء الثاني بقى فلا يتسامح فيها. ليه؟ لان هو قال لك دي من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فابدا ما يسيبهاش النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو بيقول لك ايه العلاقه بين سخاوه النفس، علاقه الحديث بعنوان الباب، زي ما انا قلت لكم ان من سخاوه النفس دي ان هي من سخاوه النفس انها تجود بالعفو وتجود بالاخلاق الحميده، سواء كانت بقى ماديا او معنويا. وخلي بالكم مفيش اي خادم او خادمه بتخلو انها تحتاج من هذه، لابد ان تشعر انك انت بتجودي معاها بالاخلاق دي، انك تعفي مره تصفحي، يعني لو في امور ما اتعملتش ما تقوليلهاش اتعملت ليه وما اتعملتش ليه. ده في دلوقتي ناس يعني بتدقق في كل كبيره وصغيره، وده على فكره يعني بيترك يعني في نفس الخادم امر في نفسه بيترك فيه يعني. فلو في امور الانسان يقدر يتغافل عنها ويسامح عنها، لان ممكن تتعمل بعد كده مش مشكله، النبي 10 سنين ما قالوش، فليه؟ ولانه كان بقدر برضه هيعملها، زي ما انتم عارفين بقدر هيعمل الامور السابقه، فيبقى النفس تكون يعني تكون مسامحه لهذا الامر، وتترك لسانها يترك الذم والزجر هذا. كل هذا يا بنات من سخاوه النفس، لابد ان تجود بالعفو، تجود بهذه الاخلاق الحميده على الخدم اللي بيخدموه، وده هيأثر جدا في نفسيتهم طبعا، وده من حسن الخلق، يعني كلها بتدور في حسن الخلق. يعني شفتوا الباب جاي بعد ايه؟ باب حسن الخلق، جاي باب سخاوه النفس. وبرده عن انس بن مالك الحديث اللي بعديه على طول، اللي هو الاثر مثال ايضا بيرويه انس اهو قدامنا، انس بن مالك رضي الله عنه، في بيان برضو سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بيقول ايه عن انس بن مالك، قال، هو ده الاثر اللي بيروي انس، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا ياتي احد الا وعده وانجز له ان كان عنده، واقيمت الصلاه، وجاءه اعرابي فاخذ بثوبه فقال، الاعرابي يعني، انما بقي من حاجتي يسيره واخاف انساها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم اقبل فصلى. سبحان الله، يعني كلام كتير كلام كتير. شوفوا مثال اخر، سخاوه النبي صلى الله عليه وسلم، ده شوفوا العربي عمل معاه ايه. النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، طبعا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، الايات يا بنات قوله يعني حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، طب ما هو النبي هذه الرحمه، يعني شوفوا كلمه رحيم، هذه رحمته صلى الله عليه وسلم باعث قوي جدا للسخاء. تعرفين كده ان هذه الرحمه بينشا عنها سخاء القلب. شوفوا مش احنا بنقول الرحمه ده سلوك داخلي، سلوك داخلي، فبيكون قلبه القلب، احنا كله بنقول المحل كله فين يا بنات؟ المحل القلب، الغنى غنى القلب، والسخاء سخاء القلب، سخاء النفس هي سخاء القلب، كله محل القلب. فهذه الرحمه اللي هي بتبقى جوه هينشأ عنها سخاء القلب، فسبحان الله هيحصل ايه يا بنات؟ هيظهر سلوك، هيظهر معامله، هيظهر احسان. اذا لما تشوفي عكس ذلك تعرفي مفيش رحمه، في عكس كده، في عكس كده. طالما في رحمة هتلاقي على طول تظهر سلوك، تظهر سلوك، لأن الرحمة موجودة فين؟ في القلب، وسخاء القلب إيه؟ بينشأ عنها، ثم يظهر سلوك ومعاملة وإحسان على الناس. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان الرحمة دي باعث قوي جدا للسخاء. شوفوا سبحان الله، عشان كده انس في مقدمه حديث انس بن مالك في مقدمه الحديث هنا قال ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، رحيما، هذا في مقدمه حديثه. طيب فاكرين يعني بيقول هنا كان لا ياتي احد الا وعده، يعني لما بيجي حد يطلب منه امر، ها ممكن يوعده ان هو هينجز له هذا الامر، هيحضره، هيديه له، هيقضيه يعني له، هينجزه له. فاكرين قبل كده لما اتكلمنا في باب المستشار مؤتمن، لما في قصة أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري، كان قال له عايز خادم يعني، أو النبي كان بيقول له أنت يجي لك نجيب لك خادم، فقال له إذا أتانا سبي، فاكرين الكلام كنا اتكلمنا فيه باب المستشار مؤتمن، فالنبي قال له إذا أتانا سبي، إذا أتانا سبي فإيه فأتنا. فلما جالهم يعني هنبعت لك خادم، هكذا كان يوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز اقول لكم ان في الاحاديث بنربط بين الامور وبعضها يعني. فكان النبي اذا اتاه احد وعده ان ينجزها له، كان ايه كان عنده وعد يعني، كان عنده وعد. هذا صلى رحمته صلى الله عليه وسلم يعني، كان لا ياتي احد في حاجه الا وعده، وانجز له ان كان عنده يعني، انجز هذا الشيء واحضره له او قضاه له. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بامتي، ما كانش بيرد طلب احد، عدم رده طلب احد منهم اذا استطاع الى هذا الامر سبيل. ماشي، شايفين يا مرام، شايفين سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، من دي في الاحاديث بالامثله لسخاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كمان ده اقيمت الصلاه، خدوا بالكم ده الصلاه اقيمت، وجاءه اعرابي فاخذ بثوبه، يعني ايه بشد النبي كده من الثوب بتاعه، من الثوب بتاعه، اخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فقال العربي بيقول له استنى يعني، انا في حاجه لسه ما خلصتش، حاجه يسيره، انما بقي من حاجتي يسيره واخاف انساها. في جرأه في الطلب، وهذا بيدل على انه معتاد. بس الناس معتاده على ان عارفين تواضع النبي، عارفين سخاوه نفسي، عارفين اخلاقي، عارفين جوده وكرمي، فكانوا معتدين. تشوفوا الصلاه قيمه، وبرغم من هذا قام معه النبي حتى فرغ من حاجته ثم اقبل فصلى. هذا من سخاوة نفسي، من بذلي في التلبية ايه حاجة الناس، وبرغم من الجماعة اجتمعت اهو في الصلاة، لكن انتوا اذا تمكنت الجماعة من تحمل ذلك تعاونا على البر والتقوى واحترام رأي العالم في ترجيح المصالح. يعني شوفوا كان الناس قايمين في الصلاة، ولكن فاهمين ان في امر يعني، انتوا واقفين في الصلاة وخلاص اقيمت الصلاة يعني، المفروض بعد ما لان الاصل يا بنات ان الصلاة بالاصل ان الصلاه بعد الاقامه على طول، تمام؟ لكن هنا اللي حصل ان النبي سابهم علشان يكون في حاجه هذا الاعرابي، وراح خلص له حاجته وقضاها ليه، وبعدين رجع وصلى للناس. ومن هنا برضو من هذه عشان كده في استنباط العلماء، من هنا استنبط العلماء زي الحافظ رحمه الله، قال الحافظ ان في العلماء استنبطوا ايه؟ ان جواز الفصل بين الاقامه وتكبيره الاحرام بس اذا كان لحاجه، اما اذا كان لغير حاجه فهو مكروه، لان الاصل الصلاه بعد الايه؟ الاقامه، الاصل بعد الاقامه، لكن يجوز يجوز. وقال ابن رجب برضو ان فيه دليل على ان الامام له ان يؤخر الدخول في الصلاه بعد اقامه الصلاه اذا كانت له حاجه. شفتوا؟ يعني هنا استنباط، لانها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل خرج يعني مع العربي وقضى له حاجته ثم رجع فصلى بالقوم. وشوفوا في تعاون على البر، هم احترموا رأي العالم، احترموا رأي مين؟ احترموا رأي النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة معينة وفي حاجة معينة، في احترام رأي العالم، العالم في ترجيحه المصالح، وايه وان ممكن ان احنا في تعاون على البر، مفيش مشكلة خالص سبحان الله. ودي ان سخاوة نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث، والحديث اللي وراه على طول يعني مش هنطول فيه خلاص، عن جابر ابن المنكدر، عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. ما هو دي من ضمن برضو الايه من امثله، هذا ايضا مثال، هذا ايضا مثال عالي جدا ورفيع جدا من خلق النبي، من صفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، يعني ايه من متاع الدنيا، شيئا من متاع الدنيا، طبعا نتكلم هنا على ايه، على امور الدنيا. ليس المراد انه يعطي ما يطلب منه جزما، يعني المراد انه لا ينطق بالرد، يعني ما يقولش لا، بل ان كان كلمه لا دي فوق الناس، لا لا ده على فكره يعني. شوفوا النبي ما كانش بيقول كده، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، هو يعني كان بيقول ايه لو ما عندوش، هنشوف دلوقتي يعني الكلمه دي كلمه صعبه قوي، ما كانش بينطق بيها، ما بيقولش لا ويرد الناس كده، لكن لو كان عنده هذا الامر او اعطاه، لو ما كانش عنده إيه يسكت، او بيقول مثلا الامر يعني يكون كلامه في لين علشان يوضح ان ليس الامتناع عن العطاء يا بنات، ولكن بيكون اعتذار. اعتذار يعني ممكن يقول النبي قول ما يكونش فيه كلمة لا، كأنه بيمتنع عن العطاء، وليس هذا من خلق النبي أبدا ولا من سخائه، ولكن كان هو الموضوع اعتذار عن عدم التمكن من العطاء. في فرق، في فرق زي ما هتشوف يقول إن هو في قول النبي مثلا إيه الناس اللي كانوا عايزين يحملهم، فقال النبي يقولهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وهنا في فرق فعلا بين قول لا أجد ما أحملكم عليه وبين لا أحملكم. تخيلوا حد بيرد هذا الرد، فشوفوا بتعمل إيه في النفس، وشوفوا لما الإنسان بيعتذر اعتذار عن عدم التمكن من العطاء وليس من امتناع العطاء. مش لقى كلمة اللي في لسان الناس، شوفوا لقى النبي صلى الله عليه وسلم في سخاء، في غزارة جود أكتر من هذا، حتى القول طبعا وانك لعلى خلق عظيم. ينبغي، ينبغي والله لينا ان احنا نحرص على ان احنا نتاسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتخلق بهذا الخلق القراني. والله لو تخلقنا بهذا الخلق القراني العظيم يعني اقول ايه، الحمد لله ربنا يرزقنا يا رب العالمين هذا حسن الخلق وصفاء النفس. شوفوا اللي بعديها على طول عشان هنخلص الدرس ونقف عند باب الشرح ان شاء الله. احنا قدامنا شويه حوالي 4 دقايق. طيب عن عبد الله بن الزبير، ما هو ده كله يبقى تنبيه برضه على السخاء، بيتكلم هنا بقى على سخاء عائشه واختها زي ما اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا، لا هنا برضه في كلام على سخاء عائشه واسماء اختها رضي الله عنهما. عن عبد الله بن الزبير قال: ما رايت امراتين اجود، شوفوا في سخائهم يعني، من عائشه واسماء وجودهما مختلف. يعني كل واحدة فيهم كان ليها طريقة في السخاء وفي الجود. هنشوف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغض. أما أسماء كانت لا تمسك شيئا لغض. يعني عائشة، شوف ده أمثلة هي على الجود وعلى السخاء. عائشة كانت تجمع الشيء إلى الشيء لأن عائشة رأت إن بيكون عندها أمر قليل لا يمكن قسمته. لاني عندها ناس كتير يعني، طب هي هتديهم ايه؟ لو ادت ناس ربما يحزن الاخرون، ان اعطت بعضهم ربما يحزن الاخرون، وانها ان قسمته بين الجماعه هتبقى العطيه بسيطه مش جزله، مش عطيه جزله زي ما بيقولوا، لا هي كانت عايزه ان هي تجمع هذا المال مثلا او تجمع ما عندها من حاجه علشان تقدر تتصدق به فيكون يعني وافر، تكون العطية جزلة يعني، فينال كل واحد من المستحقين نصيب له قدر، فيكون ذلك أنفع يعني تسد حاجته فعلا، مش تديله حاجة يعني إيه بسيطة، لا تحب تجمع الأمر إلى الشيء، إلى الشيء هذا كان يعني هم مختلفين في هذا، كانت عائشة بتعمل، عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتعمل هذا، سبحان الله، تجمع عشان تبقى العطية إيه؟ جزلة، تقدر تكفي الناس، تقدر كل واحد من المستحقين للعطاء ان هم ياخدوا نصيب له قدر يقدر ينفعهم في حياتهم، يقدر يعمل شيء يعني في حاجته يعني من حاجته، يقدر يوفي امر من حاجته مش يبقى امر قليل. هي هذا كان جودها وثقائها على هذا الامر. لكن اسماء كانت لا تمسك شيئا لغد، اسماء كانت كده بقى يعني ايه اللي عندها بتطلعه على طول، اي امر اي حاجه عندها ولو بسيطه. ليه؟ لانها كان النبي صلى الله عليه وسلم على فكره هي كانت تسال النبي اعمل ايه؟ ابن الزبير يعني ما يترك شيء الا الامور بتاعت البيت يعني، كانت تساله مره كده. انا فاكره الحديث، ولكن اسماء كانت فسالت النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في احاديث كثيره يقول لها انفقي، كانت تقول يعني اللي موجود اعمل اللي موجود، فبيقول لها على اللي موجود، اللي موجود تعمل فيه ايه؟ عشان كده ما كانت تمسك شيئا لغد، انفقي ولا تخصي فيخصي الله عليك، ما تعديش اللي عندك، اللي تقدري تطلعي طلعي، ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي روايه اخرى ولا توكي فيوكى عليك، هنشوف الكلام ده بسيط جدا، ولا توعي فيوعي الله عليك، بس يعني ما تجمعيش، تجمعي على فكره توعي من الوعاء، هتجمعي الامر، هتجمعي الشيء حتى الاكل، خلينا نتكلم لو ده اكل عشان لو وعاء اهو مجمع، توعي تجمعيه وتحطيه في الوعاء وبعدين ايه تغطي الوعاء، هو هذا الكلام، توعي فيوع الله عليك، تجمعيه وتحطيه في الوعاء او الاناء يعني، وتغطي الوعاء وتبخلي بهذه النفقه او الصدقه، فيحصل فيكي ايه؟ تجازي بالمسك. فكان النبي نبهها، هي سالت فقال لها ايه؟ لا توعي فيوع الله عليك، اي لا تجمعي وتضعي في الوعاء وتقولي لا هغطي الوعاء ومش مش هدي منه حد، يعني زي اللي يعمل اكل كده ويروح مغطي الاكل ايه؟ مش هطلع منه حتى حبه مثلا لايجار او حاجه من حد محتاج، ويبخل بالنفقه ويبخل بالصدقه والعياذ بالله، فيجازى بالمثل ان ربنا سبحانه وتعالى يوعي عليه. امر شديد جدا يعني، تجازي بتضييق الرزق. شفتوا؟ لان طبعا النفقه والصدقه هي اللي ايه بتبارك، وتجازي بتضييق الرزق. هذا من باب ايه؟ السخاء. كنا بنتكلم على سخاء عائشه وايه واسماء. وشوف لي روايه اخرى برضو، ولا توكي فيوكى عليك، اي لا تدخلي وتشدي ما عندك. يعني ايه بقى كلمه توكي؟ على فكره فيوكى عليك، عارفين القربه اللي هي بيحط فيها الميه، وكان ليها رباط فيربطوه من فوق. لا ده حتى النبي كان يقول لها ايه؟ ما تربطيش حتى فم السقاء، القربه دي او الوكاء يعني، نربط الوكاء كده نربطه وتدخلي منه شيئا، لا وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك فتنقطع عنك ماده الرزق، فتنقطع مادة الرزق عندي. سبحان الله. يعني شوفوا يعني كان عشان كده ما كانش بتمسك شيء اللي غد، لو حتى أكلة بسيطة، لو حتى شربت ماء. سبحان الله. فده لأني ولأي زي برضو هنا زي الشيخ قدامنا كلام أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد، كان لا يدخر شيئا لغد، إذا لا انفقي ولا تحسي فيخسر الله عليك، انت بديش تعدي طلعي، ولا توعي فيوعي الله عليك. وفي روايه ولا توكي، زي ما قلنا ايه، تبطي فم السقاء كده او القربه وتقولي مش حد حد، تدخلي وتشدي فيوكى عليك، يعني يمنع عنك ايضا الرزق. سبحان الله. نفتكر برضه كلام الله عز وجل في اخر حديثنا النهارده، ان في ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اذا هذا يا جماعه قانون ربنا خلقنا بهذا القانون، هو ان الانسان خلق هلوعا. طب ليه يا رب؟ لان في زي ما قلت لكم يا بنات، في دين، في رسل، وفي حاجات هتيجي، رسل وكتب هتنزل، فهنشوف مين منهم اللي هيكون اهل خير ومين منهم هيكون اهل شر. لكن شوفوا هو الاصل انه ده خلق هلوعا. طب مين اللي هيقدر ان هو يغير هذا فيه؟ اللي هيؤمن بالله عز وجل، وربنا قال لنا الا المصلون. اذا اللي مسه الشر بيكون جزوع قوي، شوفوا اذا مسه الخير منوع حاجتي وبتاعتي ومش هنفق و و و، لكن ربنا قال لنا حتى لو ده قانون فيكم يا بشر، الا في حاجه واحده في استثناءهم، الا المصلين الذين هم على صلاتهم. فاذا الايات يا بنات بتبين فعلا اهل الدين، اهل الاسلام، اهل الصلاه، اهل الايمان، هم اللي عندهم هذا الخلق الرفيع، غيرهم لا. حتى لو كان قانون من ربنا، لانه حكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على الاقتضاء، عشان يعرف مين اللي هيمشي في هذا الطريق ومين هيمشي في هذا الطريق، من هيكون من اهل الخير، من هيكون من اهل الشر، من هيكون اهل النار، ومن هيكون اهل الجنه. فموجود كله في اني لا، الانسان اللي هيروض نفسه اول هيؤمن بالله عز وجل والرسل ويحقق التوحيد ويحقق الايمان الكامل، ويبقى من هؤلاء المسلمين، ربنا يمن عليه بهذا ويمن عليه بالخلق الحسن. وعلى ان ربنا يقول ايه؟ والا المصلين. بس كنت عرفت من هذه الايه الكريمه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. وبقيه الايات تبقى ان شاء الله تكملوها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير، نفع الله بكم. بحفظ الله، استودعكم الله.